عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. هذه صورة من معاملة أصحاب الديون في ثمن المبيعات، لأن المدين قد يكون في ثمن مبيعات، في أجرة أعيان، في قرض عين نقدي، في التزامات، أشياء متعددة يلحقه الدين فيها. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أفلس رجل وصدر الحكم من الحاكم بأنه حجر عليه، ويجب أن يعلن ذلك للعامة حتى لا يتعاملوا معه، ومن تعامل معه بعد الحجر عليه لا يشارك الغرماء في قسمة الموجود من ماله، لأنه دخل على بينة بأنه محجور عليه، وتكون المعاملة معه في الذمة لا متعلقة بماله، فلا يحاص الغرماء فيما يخصه، بخلاف من له دين قبل الحجر. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حجر على المفلس وجاء الحاكم ليبيع موجوداته، فجاء أحد الدائنين ووجد سلعته بعينها التي باعها عليه دينا، هو من ضمن الإيش؟ الغرماء، وجاء يطلب دينه عليه. إيش الدين حقك؟ كسوز. إيش الدين حقك؟ سيارة. إيش الدين حقك؟ ناقة، بعير. فجاء عند البيع وجد سلعته. في هذه الحالة ستباع وتقسم على الغرماء بحصص ديونهم بالنسبة المئوية، وهو من ضمن، لكن سلعته موجودة بعينها، بخلاف الديون الأخرى تصرف فيها، استدان سيارة وباعها، استدان ناقة ونحرها، استدان كذا وصرفه، استدان كذا وصنعه، لكن هذه السلعة بالذات موجودة على ما هي عليه. فصاحبها بدل ما تدخل في مال الغريم المدين وتباع وتقسم هو يشوف، لا، خذ حقك أنت أولى به، ولكن بشروط، بعض ما صلى إلى 6 شروط: ألا يكون أخذ من الثمن شيء، لأن لو كنا أخذ من الثمن قل له جيب اللي رديته وحيكون هناك اشتراك. ألا يكون المشتري المفلس المحجور عليه باع بعضها، اشترى منه إرداب من التمر، باع منه 5-6 صيعان، ألا يكون تصرف فيها بجزء منها، ألا يكون تعلق بها حق الآخرين، أدخلها في شركة مع ناس آخرين. ألا تكون السلعة تغيرت بزيادة أو بنقص، زيادة في ذاتها لا في قيمة السوق، اقترضها يوم أن اقترضها وتساوي 1000، الآن تساوي 2000، ملنا شغل، الآن تساوي 0.5، ملنا شغل، لكن اشتراها وهي حائل فحملت، الحمل هذا زيادة من حق المفلس، اشتراها وهي حامل فنتجت، إذا أبعدنا النتاج هي نقصت. إذا اشترى العبد بنسيئة وجاء الحجر، كان العبد تعلم صنعة، تعلم مهنة يكتسب منها، هذه زيادة. إذا كان اشترى الجارية ولما جاء الحجر كانت بكر هو استمتع منها، هذا نقص فيها، فيقولون صاحب السلعة أحق بها من الغرماء ما لم يحدث فيها تغير، ما لم يكن قد استلم من قيمتها شيء، ما لم يطرأ عليها زيادة أو نقص، ما لم يتعلق بها حق الآخرين. وهكذا على هذا الأساس من أيش؟ من أدرك ماله بعينه، أدرك ما يعني في آخر لحظة أدرك ماله بعينه وذاته في أموال المفلس التي يراد بيعها لتوزيع القيمة على الغرماء، فأدركها بعينها هو أحق بها. قل له خذ سلعتك لكن بتلك الشروط. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقضي الذي باعه من ثمنه شيئا. هذا الشرط المنصوص عليه، أيما رجل باع رجلا متاعا ثم أفلس الذي ابتاعه فلم يكن قد تقاضى شيئا من ثمنه فهو أحق به. هذا أحد الشروط التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله. نعم، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. المشتري اشترى وأفلس لم يستطع السداد، وجاء الورثة وعجزوا عن سداد الديون والتركة لم تتحمل، لأن الورثة غير ملزمين، دين الميت مرهون بتركته، إن ترك وفاء أخذ، وسداد الديون مقدم على حق الورثة، بل إن البعض يقدمه على الإيش؟ على الوصية وعلى حقوق الله، والبعض يقدم حق الله على حق العباد، وجملة ذلك أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: مؤونة تجهيز الكفن والحنوط، وإذا كان لنقله أجرة، وإذا كان لقبره ثمن، كل ذلك يسمى مؤونة تجهيز مقدم. وهناك من يقول لا، أحق من هذا دين العبد، ومؤونة التجهيز على بيت مال المسلمين، وبعضهم يقول لا، حق الله يقدم. وأجيب عن ذلك أو استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة: أفأحج عنها أو ينفعها إن حججت عنها؟ قال: أرأيت لو أن على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت: بلى. قال: كذلك فدين الله أحق من دين العبد للسددي. وقالوا الذين قالوا دين العبد مقدم: دين الله مبني على المسامحة، ودين العبد مبني على المشاحة، كما جاء في قضية الميت. كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم له ميت يصلي عليه يسأل: أعليه دين؟ إن قالوا بلى قال: صلوا عليه أنتم. إن قالوا لا صلى عليه. فقدم له ميت فقيل: نعم عليه دين ديناران، صلوا عليه. قال علي: صلي عليه يا رسول الله والديناران علي. قال: تعلقت بهما ذمتك يا علي وبرئت منهما ذمته؟ قال: بلى. فصلى عليه. يهمنا بأن من كان قد لحقه دين فإن وجد في التركة سداد الدين فبها، وإن لم يوجد الورثة ما هم مسؤولون، خذ اللي تركه وخذه في دينك واحنا مع السلام، لأن حق الورثة آخر حق في التركة. فإذا مات المفلس وترك شيئا لا يفي بالدين، وجاء الحاكم ليبيع الموجود ويقسمه على الغرماء، إذا أحب الورثة تطوعا من عندهم بأنهم يسددوا عن أبيهم جزاهم الله خيرا، وإذا كانوا عاجزين فما هم مكلفون. فجاء أحد الدائنين فوجد سلعته، هل يأخذها كما لو كان المدين حيا؟ نجد هنا النص يقول إيش؟ وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وإن مات المشتري المفلس فصاحب المتاع الذي وجده على حالته والذي كان له الحق أن يأخذه لو أن المدين موجود، لكن ما هو موجود الآن، فهذا صاحب المال الذي وجده على حاله بعد موت المشتري أسوة الغرماء، يعني ماله يذهب مع المال الموجود ويباع وهو يقاسم الغرماء في مجموع ما يحصل من قيمة الذي وجد بالحصة المئوية كما تقدم. نعم. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. يأتي المؤلف مرة أخرى بقضاء أبي هريرة ويذكر بأن أو مات فهو أحق بمتاعه، ولكن الأول مقدم على هذا ولعله الأرجح إن شاء الله. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. يختم المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر والإفلاس بأوجز ما يقول، ها؟ أيوة قل لي يا أخ، ما أقول لك لفظ الحديث، ها؟ حديث الآخر. أنا أقول لك أنه باقي اللي عندك تقول لي لا. هذا الحديث في هذا الموطن لما كان المفلس من ليس عنده وفاء لمجموع الديون، يباع موجوداته ويسدد الغرماء بحصص متساوية، هذا حكم المفلس الذي لم يجد ولم يسدد لعدم وجود. فإذا كان غنيا ولم يسدد هل هو مفلس؟ لا، المال موجود لكن صاحبه مماطل مطلو، والمطلو هو التأخير والتسويف والروغان. قضى كل ذي إيش ديم فوفى غريمه وعزت ممطول معنن غريمها، قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعز ممطول معنن ايش غريمها، ما توفيل بعد، تمطل تماطل تماطل معنى تعبان. فالمطل هو التسويف والتأخير، فالغني وجب عليه ان يسدد الدين في اجله، لكن اذا لم يسدد فهو مماطل. وبعض الروايات مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته بظلمه. قالوا يحل عرضه بشكوى وذكر حاله، هذا فلان مماطل، هذا وصف ما هو طيب، لا يعتبر غيبة بالنسبة للدائن لأنه يصفه متشك من حاله، وليست هذه من باب الغيبة. فأحل عرضه للدائن أن يتكلم عليه، وإلا ما كان يحق له ذلك. وغير الدائن ليس له حق أن يتكلم عليه، لأنك ما لك حق عنده. وعقوبته قالوا حبسه. ولهذا يقولون المفلس يحجر عليه ويباع الموجود، والغني يحبس ويعنى بالدفع كرها فإن لم يدفع. الأئمة الثلاثة يقولون الحاكم يبيع من ماله لغرمائه، وأبو حنيفة رحمه الله يقول له أنتم لا تملكون المال حتى تبيعونه، ولا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك، لكن يضيق عليه في حبسه حتى يتولى هو البيع ويفك نفسه. هذه أكثر بدو حيشدد عليه. الذي يهمنا الغريم قسمان، واجد يماطل، مفلس لا يجد. فالمفلس يباع ما تحت يده وليس للغرماء فوق ذلك. إذا كانت موجودات المفلس لا تفي بالديون، كما أشرنا 50% من الديون، الباقي فين يروح؟ الغرماء ماذا يفعلون في بقية حقوقهم؟ لا شيء. فالله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بتصفية الربا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رفع إليه أمر معسر قال تعرف له شيء؟ قالوا لا، احبسه لنا. ايش قالوا؟ احبسه. قال لا، ما الذي يعود عليه او عليكم بحبسه؟ ضياع له ولكم ولعياله، ولكن اتركه يسعى في الارض. وهذا والله هو الحق، بخلاف ما يجري في ان انسان يدعي الفلس. ويأتي بشهود بأنه لا يملك شيء، ويوقف عنه الطلب، أو يحبس إلى أن يرفع أمره إلى الحاكم، ربما يحبس السنة والسنتين. ماذا أفاد في سنته وسنتيه في السجن؟ كلف الدولة مؤونته، وضيع من وراءه من أهله، والغرماء لم يستفيدوا شيئا. وأول قضية عرضت علي في المحكمة لشخص مطالب ب30,000، ومن الذين يطالبونه جيرانه. سألتهم، أعرفهم قبل المحكمة، أتعلم بأن عنده مال؟ قال لا والله، إني لأصرف أهله وهو في سجنه. قلت إذا ماذا تريد من سجنه؟ يا أخي خليه يخرج من السجن ويكفيك مؤونة أهله، أنت لك عليه دين وتصرف على أهله شفقة منك، خليه يخرج يكفيك هذه المؤونة لعله يفعل شيء. قال ما أدري بقية الغرماء، جمعتهم وكلمتهم وذكرت لهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ايش تبغى؟ قلت اريد منكم أن تعطوه مهلة يعمل فيها، هو يتداول البيع والشراء على خفيف كما يقولون. وكان في شعبان وجاي رمضان والموسم، اعطوه مهلة يحاول ان يسددكم بالتقسيط. قالوا ما يفعل؟ قلت اذا ما فعل السجن موجود، نعملها تجربة. هيا فلان اسمه احمد ايضا، ايش يا احمد؟ قال والله انا ما ابغى اعلان افلاس، لان التجار لا يتعاملون معي اذا خرجت، ولا احد يدايني ولا احد يعاملني، اعطوني مهلة واستعين الله. وفعلا طلب مهلة سنة ونص، وافقوا عليه. قلت لا، لك سنتين، نصف سنة من عندي حتى انك توفي. وسبحان الله يا اخوان، ما جاء الموسم الا واجد هنا كان مقابل المسجد كان فيه عمارة لفلان الله يغفر له ويرحمه، وتحت معارض ما كل انسان يصل اليها، اما ليها بالبضائع والزباين والحجاج والحركة. ما مضى ستة اشهر الا هو مسدد نصف الدين. كنت جمعت الخير، هذه الطريقة ليش تتركوها؟ والان ربما قضى الغريم سنة وسنتين وثلاث في السجن حتى يوفي، من فين حيوفي؟ السجن ما هو محل اكتساب، والسجن ما هو محل عطاء ولا حد شيء ابدا. فلو عومل الناس بهذه الطريقة التي يراها ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، خفت المسؤولية على السجون، وحفظت الاسر التي تضيع، وكانت محاولة في سداد الديون. اذا المفلس اذا لم يوجد ما يسدد رهنه في السجن مفسدة لا مصلحة فيها. هم يريدون انه لو كان عنده شيء مخفيه يظهره، لو كان عايز يظهره كان اظهره من الاول. ولكن يهمنا الناحية الشرعية في حق المعسر، فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان موسرا وعنده المال ويتأخر ويماطل، فهذا ظلم نفسه، قبل أن يظلم الغرماء ظلم نفسه، فحينئذ فعله هذا ظلم، يحل عرضه بالكلام عليه وشكواه، ويحل عقوبته بحبسه. وإن أدى الأمر إلى ضربه، وبعضهم يقول لا الضرب ممنوع ولكن الحبس، إلى أن يبيع الحاكم من ماله ليسدد حق الإيش؟ الغرماء. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بس هنا بعض الأشياء، يقولون بعض الغرماء لا يملك حبس غريمة، كالولد لا يملك حبس أبيه في الدين، أنت ومالك إيش؟ لأبيك. فإذا تعامل معه وأراد أن يأخذ من ماله فله الحق في ذلك، ولكن بشروط: ألا يأخذ من مال الأكبر يعطي للأصغر أو العكس، لأنه يكون ملك أحد الإخوة مال أخيه بدون حق. ألا يكون مال الولد تعلق به حق الآخرين بأن دخل مع الناس في شراكة برأس المال، ما يروح للشركة ويقول أخذ حق ولدي، لا، لأنه مرتبط بمال الغير. ألا يكون الولد في حاجة لهذا المال في نفسه ولمن تلزمه مؤونته، أن يكون الوالد محتاجا له، وحاجة الوالد هذه فر عليها المالكية في الضروريات والكماليات، في الأكل والشرب واللبس، في الزواج إذا كان محتاج للزواج، وهل الزواج ضرورة أو حاجة أو ترفية على حسب حالة ليش الأب. هذه تفصيلات في كونه أنت ومالك لأبيك. إذن مطل الغني ظلم، وتكون النتيجة أن للدائن الحق في أن يشتكيه ويتكلم عليه، وللحاكم الحق أن يحبسه حتى يسدد ما عليه ما دام يوجد عنده يسار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث تقدمت الإشارة إليه عند الكلام على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وهنا يأتي في هذا الحديث أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها. شارح هذا الكتاب المتن يربط بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح بعموم أصيب في ثمار ابتاعها أو اشترى. والواقع أنه ليس بين الحديثين ارتباط وليس بينهما تعارض. وموضوع هذا كالحديث الذي اشترى الثمار بعد بدو صلاحها ولا زالت على أصولها فأصابتها جائحة، فأمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وهذا الحديث أصيب في ثمار ابتاعها أو في ثمار اشتراها فلحقته ديون. ليس في هذا الحديث ذكر لجوائح، لكن أصيب في ثمار، والإصابة في الثمار أعم من كونها جوائح وهي على رؤوس النخل. وفي مثل هذا أحب للإخوة طلبة العلم أن يرجعوا في الحديث الذي فيه مثل هذا الإشكال إلى مرجعه، لأن المؤلف ابن حجر قال: رواه أبو داود. إذن نرجع لأبي داود وننظر الشراح عليه ماذا يقولون، فيكون القول هناك أولى من قول شارح جديد على أبي داود. موضوع الحديث أن الرجل اشترى ثمار، أصيب في ثماره، ما نوع الإصابة؟ لم يحدد لنا الحديث ولا نوعها، وهل هي من الجوائح أم لا. فأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا عليه، فتصدق الناس، ولكن ما جمع من الصدقات لم يسدد الديون التي عليه بسبب الثمار التي اشتراها وأصيب فيها. فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم سوى ذلك. يعني في الوقت الحاضر ليس لكم عليه وليس لكم عنده إلا ما وجدتم. ماذا يفعل؟ لا يوجد إلا هذا. وهل معنى هذا إسقاط بقية حقوقهم، أو أن الطلب يرتفع عنه في الوقت الحاضر وليس لهم عليه إلا هذا الموجود، فإذا ما أيسر فيما بعد ذمته لازالت مشغولة، فعليه أن يوفي أصحاب الديون بقية حقوقهم. ويتفقون أن هذا في المفلس وغير المفلس. إذن الحديث يقول الشارح هنا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا عليه يتعارض مع الأمر بوضع الجوائح، وهذا لا تعارض فيه. ويقول إن الأمر بالصدقة إنما هو جبرا لخاطره، إنما هو تخفيف المصيبة عليه لأنه أصيب في الثمار. إذن ما نوع الإصابة التي نصرفها في هذا الحديث والتي أبعدته عن وضع الجوائح؟ لأن وضع الجوائح معروف مسمى، واتفقوا أن الجوائح هي الحوادث العامة، ريح عاصفة، برد ينزل يتلف، مطر شديد، آفة من آفات الزراعة، هذه هي الجوائح ليش العامة، غرق، حريق. فإذا الجائحة محددة بأحداث عامة. وإذا رجعنا إلى أبي سنن أبي داود وجدنا الحطابي يقول إن إصابته في ثماره لم يذكر فيها جائحة، فقد يكون أصيب في ثماره بعد أن اشتراها ونضجت وجذها ووضعها في الجرين ينتظر تجفيفها وخرجت عن عهدة صاحب الشجر، فأصيبت وهي في الجرين. بأي شيء؟ جاء لص فشاحم لها، باعها على إنسان ولم يدفع له الثمن، حصل عليها غرق، فاض عليها ماء. يقول إن إصابة تلك الثمار لا تتعين أن تكون بجائحة على رؤوس النخيل أو على رؤوس الشجر، فهي ممكن أن تكون أصيبت بما أصابها بعد أن استوعبها وانقطعت علاقته بصاحب الأصول النخيل وأصبحت في عهدته في جرينه. إذن لا علاقة لصاحب الأصول بأن توضع الجوائح لأن الجائحة لم تكن في زمن عهدته، بل هي بعد أن انفصل عنه بجني التمر وجده ونشره في الجرين وانتظار إدخاله في مستودعاته. إذن انقطع عن صاحب النخيل، إذن لا علاقة لصاحب النخيل البائع بالجائحة. ويكون أمره صلى الله عليه وسلم للناس بالتصدق عليه فعلا من باب الإرفاق ومن باب التخفيف عليه، وكل الذي جمعوه من الصدقة لا يفي أن اسمهم ملزمون، ما على المحسنين من سبيل، كل تطوع أو تصدق بما جادت به نفسه وكان المجموع لا يفي بالدين. إذن هذا الحديث في حقيقته لا علاقة له بوضع الجوائح، فلا حاجة إلى أن يربط به وأن يتطلب الجمع بينهما، لأن كل منهما في طريق مستقل. نعم. قال وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه. وهنا أيضا نفهم بأن من أفلس، من لم يستطع أن، من أعسر في دين، إن كان عنده شيء بيع فيه وسلم للغرماء، إن كان يفي بالدين عليه فبها ونعمت، وإن لم يكن يفي ليس لغرمائه عليه طريق. وأشرنا إلى قضاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولما طلب الغرماء أن يحبس الدائن لهم قال لا، لأن حبسه ليس فيه نتيجة، ليس له ولا لأهله ولا لكم أنتم يا الغرماء، فلماذا نحبسه وليس في الحبس فائدة؟ وكذلك معاذ رضي الله تعالى عنه لما طلب غرماؤه حقوقهم وباع النبي صلى الله عليه وسلم ممتلكاته ولم تفي بالدين، قال ليس لكم إلا هذا، وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لعله يصيب شيئا. فمن هنا نعلم بأن عند إفلاسه وعدم وجود ما يسدد نظرنا عنده شيء زائدا عن ضرورياته، عن ثيابه، عن مسكنه، عن مركبه، عن مأكله ومشربه، وآلات صنعته التي يتعيش منها. كل هذا لا يباع في الإفلاس بالدين، لأنه أحق بذلك لحياته، وما زاد عن ذلك يباع. فإذا لم يفي بالدين أطلق سراح المدين يسعى ويعمل، وليس للغرماء متابعته ولا حبسه، لأن ذلك لا يفيد أحدا بشيء. فإذا يسر الله أمره وأيسر، نقول له سدد ما بقي عليك في ذمتك. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. قضية معاذ مشهورة في عهده، وكما يقولون كان من خيرة شباب قومه وأكرمهم وأسخاهم يدا، فكان يستدين لكرم نفسه، وكان أكثر دائنيه اليهود، فطالبوه فلم يستطع، فشبه اختفى لم يواجه الناس. فجاءته إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا، فاستدعى، قال له ما عندي ما أسدد ديونهم، ياخذوا اللي عندي. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يحطوا من الدين، وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم. عند المطالبة بالدين وكثرة الدين على المدين يوصي الدائن بأن يسقط شيء. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجرته فسمع لجاجا في المسجد، فطل عليهم وقال ماذا فيه؟ قالوا فلان يطالب فلان بدين عليه كذا. قال يا فلان حط من دينك. فحط من دينه كم؟ الثلث. قال زد. حط من دينه ما أمكن أن يحط عنه، فقال للآخر أوفه بالباقي. وهكذا ينبغي على من حضر المطالبون بالديون أو الغرماء مع غريمهم أن يتوسطوا بالصلح وبإسقاط شيء من الدين. حتى في القضاء في المحكمة من حق القاضي أن يعرض على الدائن أن يسقط من الدين شيء. وأعتقد في الآونة الأخيرة حينما صارت الدولة تسدد عن بعض المعسرين، هناك شروط يشترطونها إداريا، والقاضي يساعد على هذا بأن الدائن يسقط شيئا من دينه والدولة تسدد الباقي، وهذا من باب التعاون وجزاهم الله خيرا. فعلى هذا إذا كان الدائن يرى دينه على المدين ليس قادرا على سداده، فينبغي الإرفاق به، كما جاء أيضا في كتاب الله في حق المكاتب. فالمكاتب أمر الله سبحانه وتعالى أن إيش؟ يأتوهم من مال الله الذي آتاهم، بأن يسقط عن المكاتب بعض الأقساط ولو الأخير أو ما قبل الأخير، كل ذلك مساعدة له في وفاء الدين الذي عليه. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من غرماء معاذ أن يسقطوا من الدين، قالوا لا. أعتقد أن هذا الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في محله بالنسبة لمعاذ وبالنسبة لأصحاب الدين، لأن الدائن موسر يبغى يسلم يبغى يقبض، والمدين ما عنده ما يسلم، فهذا أحق بأن يخاطب بأن تترك مما تملك وعندك السعة، وأن يخاطب يرفق بالمدين بأن يخفف عنه. وقالوا إنهم لم يقبلوا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يهود، ولم يقبلوا شيئا من هذا. يكفينا في حديث عائشة بلغها أن رجلا جاء بخز من الشام أو كذا، وقالت لو أرسلت إليه تشتري منه ثوبين على إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع يداين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. على كل قالوا إنه يهودي ولم يتسامح في ذلك. فلما لم يتسامح وقال الراوي للحديث لو أحد أسقط شيئا لأحد لكان أولى الناس غرماء معاذ لطلب رسول الله، فلما لم يقبلوا ما يلزمهم لأن هذا حقهم، وهذا من العدل والإنصاف والمساواة في الحكم ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه لم يستعمل سلطته ولا مكانته أمام اليهود في أنه يطلب منهم أن ينزلوا من دين معاذ ولم يقبلوا، بمعنى أنتم أحرار، لم يغصبهم. وكما أشرنا أنهم قالوا بعه لنا، بيع المدين في دينه كان إلى عهد قريب في الأوضاع الأوروبية أو القانونية، وكان الرجل يباع في دينه أو يباع أحد أولاده، وكانت المزارع إذا بيعت بيع معها العملة فيها. فعلى هذا قالوا بعه لنا على ما عندهم هناك من السابق. قال ليس لكم طريق إليه، ما في. وجاء الوعيد من باع حرا وإيش وأكل ثمنه، وكيف يبيع الحر؟ قد يتواطأ معه، قل هيا ادعي اني مملوك وملكك وتروح وتشتري ونتقاسم المبلغ ويصير بعدين لها دبرة. اذا تواطأوا على ذلك هم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه الى اخر. هنا حجر صلى الله عليه وسلم على معاذ. الحجر إذا جئنا إلى كما يقولون فقه اللغة حاجر، الحاء والجيم والراء اسم لإيش؟ للطين، للحلاوة، للرطب، ولا ليش يا جماعة؟ للحجر. والحجر بمدلوله القوة والصلابة واليبوسة. فهنا الحجر حبس وتضييق وشدة على المحجور عليه أن يتصرف في ماله. وقالوا الحجرة من الحجر أيضا، لأن الحجرة ما أحيطت بالحائط وحجرت وامتنع خروج شيء منها كامتناع الحجر أن يخرج منه فلتة. ومنه الحجر لحفظ الولد، الحجر في الخلا حافظ نفسه، ما تخاف عليه، ما حيجي وحيدق برجله، يخاف على نفسه يبعد عنه، فهو حافظ نفسه في الخلا بعيدا عن ايش؟ عن حارس يحرسه. وكذلك الحجر حفظ الجزء الذي خرج من الكعبة ان يدخل في عموم المسجد. احجر يعني ضيق، احجر عليه يعني شدد عليه وامنعه من التصرف في ماله. وهذا الحجر اذا تم كما اشرنا سابقا يمنع صاحب المال ان يتصرف فيه تصرفا ينقل الملك، لا يرهن ولا يبيع ولا يهب. طب واذا كانت عنده عبيد واعتق، ما حكم العتق؟ اذا جئنا الى حكم العتق في الشريعة، الشارع يتشوف إلى عتق الرقاب، وقد يأتي العتق إجباري عن صاحبه. من أعتق شقصا له في عبد وكان عنده وفاء عتق عليه العبد كله وألزم بدفع حصة الشريك ويصبح العبد كاملا حرا للإجبار. بل قد يلزم العتق بأوهى الأسباب. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي جارية وهي راعية الغنم، جاء الذئب فأخذ منها شاة وأنا بشر، فغضبت فلطمتها ثم تأسفت فأعتقتها. قال: ليس لها كفارة إلا ذلك. اللطمة اللي لطمتها إياها لا يكفرها إلا أن تعتقها إلى هذا الحد. وبالمناسبة نشير إلى الإخوة طلبة العلم حينما يقرؤون في بعض المراجع أو بعض الدوريات الانتقاد على الإسلام باسترقاق الأحرار، ويقولون كلمة عمر: متى استرققتم الناس أو استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ ويقول: الإسلام هو الذي ابتدع الرق، وهذه فرية، والذي يسقي إليها جهالة. الرق موجود قبل الإسلام، والإسلام غاير جميع النظم في مبدأ الرق في إيجاده وفي تصفيته. أما إيجاده فلا رق في الإسلام إلا من أخذ أسيرا في أرض المعركة بين المسلمين والكفار، وما عدا ذلك فليس هناك رق. فإذا ما ثبت عليه الرق انسحب عليه وعلى ذريته إلا من أتته الحرية أو التحرير. في الوقت الذي شرع الأبواب متعددة لإخراج الرق من رقه إلى سعة الحرية، فجعل في الكفارات: من أفطر في من جامع في نهار رمضان أو حتى أكل أو شرب عند مالك فعليه الكفارة. بما تكون الكفارة؟ تبدأ بعتق رقبة، ثم صوم شهرين، ثم إطعام 60. إذا أن إنسان ظاهر من زوجه، ما الذي يفك عنه هذا الظهار؟ ثم عاد عتق رقبة، صيام شهرين إلى آخره، حلف يمينا وأراد أن يكفر عنها، هناك العتق والإطعام والكسوة، وليس هناك ترتيب كما في غيرها. إذا أراد أن يتبرر ويعتق نفسه من النار اعتق رقبة. من اعتق رقبة اعتقه الله بها من النار، كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع، الرأس بالرأس واليد باليد والرجل بالرجل والبضع بالبضع. هذا يعتقه لوجه الله، يجد فكاكه من النار. اذا اساء الى العبد ادنى اساء لطمة ليس لها كفارة إلا الإيش؟ عتقها. بينما نجد الذين يعيبون على الإسلام في الرق يوسعون أبواب استرقاق الأحرار، ويضيقون باب إخراجهم عن ربقة الرق إلى الحرية. فتجدون في قوانينهم: إذا كان السيد مدينا بيع ومعه عبده، إذا أفشى سر الدولة، إذا أفشى سر أو أطلع على نقطة ضعف في الجيش، إذا نظر إلى زوجة سيده بنظرة غير عادية، إذا عندهم عدة أشياء تستوجب استرقاق الحر. إذا وسعوا في دائرة الإدخال. متى يتحرر الرق عندهم؟ لا يحق للسيد أن يحرر عبده إلا بإذن من الدولة. لماذا؟ لأن تحرير العبيد يجعل ارتباك في الانتاج والاقتصاد، لان على العبيد تقوم عملية الانتاج، بينما الاسلام يعطي الانسان الحرية في ان يعتق ما شاء. وعلى هذا لو اعتق المفلس عبيدا له والشرع يتشوف الى حرية او تحرير العبيد، هل يمضي عتقه او لا يمضي؟ قالوا لا يمضي، بعد ان افلس واعلن افلاسه او اعتقهم هروبا من سداد الديون عليه لا يمضي هذا العتق. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم العتق على المدين الذي عليه دين واعتق 6 أعبد، ردهم وباعهم وسدد دينهم. اذا المفلس او من حجر عليه امتنع وضيق عليه ان يتصرف في ماله ما يضر الغرماء، ثم يأتي دور البيع ويتولى الحاكم بيع ماله، ثم يوفي الغرماء من هذا المبيع بحسب حصصهم من الدين. فباع صلى الله عليه وسلم على معاذ ما يملك وقسمه على الغرماء وقال لهم ليس لكم إلا ذلك، وباقي الدين يكون باقي في الذمة، ولكن ليس لكم أي المطالبة الآن، وتتركونه إلى ميسرة. ثم بعث صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما ومرشدا وجابيا للزكاة، ولعله يصيب مما مضى عليه من عمالته. وكما أشرت بأنه على غير العادة أباح له النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وأشرنا بأن كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بأن الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا مقبولة، ولكنها للعمال رشوة، وذلك لأن معاذ رضي الله تعالى عنه من ورعه ومن معرفته ومن زهده لن يقبل الهدية التي في قالب الرشوة، لأنه كما قال صلى الله عليه أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، إذن لن يأخذ هدية تؤدي إلى حرام، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. سمعت هذا الحديث؟ سمعته يا جماعة ولا لا؟ ايش يقول؟ ايش يقول ابن عمر؟ عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فايش؟ وانا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق. الخندق بعد احد بسنتين، لان الخندق كان في السنة 5 على الصحيح. وانا ابن كم؟ 15 اجازني. طب احنا في حجر وتفليس ولا 14 و15؟ هيا يا جماعة، ها؟ حجر وتفليس. طب مش دخل 14 و15؟ حجر عبد الله بن عمر عن الاشتراك في المعركة. عن ايش؟ عن الاشتراك معهم في المعركة. حجره عن الاشتراك في المعركة؟ لأنه لم يبلغ. ومن له عنده شيء حتى يحجره؟ ها؟ الحجر ينطبق على من بلغ. هنا لم يبلغ. طب لم يبلغ. طب وفي الخندق بلغ. طيب. هذا الحديث يأتي لبيان. لبيان على من يمكن حجره. ها. نعم. الأحكام إيش؟ التكليف. أحكام التكليف. سن التكليف. ها نعم. من سيما الذي لم يبلغ لا تنفذ التصرفات. ها اصبر شوية وخليها في يدك. ها نعم والله من سيما يا رجل. ها خليها معك شوي. نعم يكون على النفس كما يكون على المال. ومتى يكون على النفس؟ المال عرفنا مدين وماله لا يسد الدين. وعلى النفس متى؟ ها قبل البلوغ. افهمنا لماذا اتى المؤلف يا اخوان. احنا في باب الحجر على السفيه على المفلس، المفلس الذي زاد دينه عن رأس ماله، فحجرنا عليه وهو عاقل سيد العقلاء. معاذ بن جبل أعرفكم بالحلال والحرام، يعني أستاذ كرسي كامل العقلية متوفر العلم والأهلية، حجر عليه ليش؟ من جهة الإفلاس في المال. هنا الحجر قسمان، حجر بفلس وحجر بإيش. هذا الحجر بالفلس في المال وحجر بسفه. لو أن معاذ ما إنسان ما عليه ديون ولا أحد يطلبه بشيء، لكنه أخذ يصرف ماله ويبذر يمين ويسار ويضيع، هذا نسميه ايش؟ سفة. نتركه يضيع المال ولا نحجر عليه؟ هيا يا جماعة نحجر عليه. ما عدا الإمام أبو حنيفة ما عادش خلينا معاه بعدين نتفاهم. فلا إما متفقون على أن الموسر ماله كثير ولكن عقله قليل، فهو يضرب في المال يمين ويسار يتلف فيه. نخليه يلعب في المال ولا نمنعه؟ ها نحجر عليه، نحطه في حجرة. فهمنا يا اخوان؟ جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كان في زمنه رجل يدعى أسيفع. هذا الرجل مغرم بالدعاية والنسبة، كان اذا جاء الحاج اختار من خيرة الجوادي او اسرع الابل المطايا من اجل حينما ينتهي من الحج يسرع ويأتي الى المدينة قبل الحج ليقال سبق اسيفع الحجاج. فطبعا كل سنة يبغى له شيء احسن من شيء. فتلاحقت عليه الديون، فاخبر عمر رضي الله تعالى عنه فخطب الناس: ايها الناس، ان اسيفع اسيفع كذا قد رضي من دينه ومروءته ان يقال سبق اسيفع وقد لحقه الدين، فمن كان له عليه دين فليأتنا غدا. وباع عليه عمر رضي الله تعالى عنه الموجود من امواله وسدد الغرماء. فهذا بعقله لكن او بماله لكن يضيع المال في غير محله، فهذا هو السفه. فاذا وجد انسان كبير 30-40 سنة او اكثر او اقل لكنه لا يضع المال في محله ويبذر، والمبذرون يا اخوان من؟ الشياطين. خليه مع الشيطان، نمنعه من ما التصرف في ماله لحفظه. الصبي الصغير اذا كان يمتلك مالا ميراثا او هبة او الى اخره وتركناه وماله ماذا سيفعل فيه؟ هل عنده كامل الاهلية في التصرف في ماله ويعرف ما ينفعه وما يضره فيه، او قاصر الاهلية في المال؟ ايش تقولون؟ ما دام قاصر الأهلية في المال نصيبه ضيع المال، ولما يكبر يقول تعالوا اعطوني، لا، من الآن نحجر عليه. فالسفيه في التصرف في المال والصبي الصغير محجور عليهم. وهنا الصغير إلى متى يكون محجورا عليه، ومتى بالصغر يحجر عليه؟ يأتي المؤلف هنا ويبين لنا أن حد الصغر من الكبر سن 14 و15. 14 في حد الايش؟ الصغر، و15 في حد ايش؟ الكبر. تحديد 15 و14 و16 من يحددها؟ زي ما جاء واحد كان عندي في الشهادة، وهما في قضية بعيدة جدا على الجد الثالث، قلت له كم عمرك؟ هو ضحك، قلت له ايش فيه؟ قال عمري في التابعية ولا على حساب امي وابويا؟ قلت له الاثنين حتى اشوف الفرق ايش. قال في التابعية 90، وها امي وابويا فوق 100 بها. فهناك ان كان هناك انضباط لتحديد السن قبل، والناس مؤتمنون على اعمارهم. من الناحية الطبية تحديد سن الانسان في نظر الطب في نقطة واحدة فقط تكون يقينا قطعا، وما عداها ظنا وتخمينا، وهي سن الستة عشر. إذا هناك يقول الدكاترة عظمان متقابلان يسعى كل منهما إلى الآخر، فإذا بلغ 16 سنة التقى العظمان معا، فهما متباعدان وينموان، وكل يمتد إلى الآخر إلى نهاية 16 سنة يلتقي العظمان. قبل هذا يقول ما بلغ 16، بعد هذا يقول تجاوز 16. طب كم بقي عليه حتى يصل 16؟ تخمين. كم مضى عليه وصل 16؟ يكون ذلك تخمين. فإذا كان هناك في القضايا حتى في باب الجنايات، لا نتوسع في هذه، المؤلف رحمه الله يسوق هذا الحديث هنا ليبين أن الصغير الذي يحجر عليه لعدم الأهلية المالية حده 15 سنة. فإذا كان عمره 15 لا يحجر عليه. إذا مات الرجل وترك من الأولاد من هو 14 فأقل، فهم في وصاية ويقام عليهم وصي يتصرف في أموالهم بالحكمة ولمصلحتهم. إذا كان هناك من جاوز 16 أو 15 أو عند أبي حنيفة 27 سنة أو إلى آخره، ليس هناك محل للحجر ابتداء بوصف الصغر، لكن ربما يأتي الحجر بعد ذلك لوصف السفة. إذن المؤلف يأتي، وهل هم ما يسمونه البلوغ والرشد؟ البلوغ وايش؟ والرشد. والمولى سبحانه يقول فإن آنستم منهم ايش؟ آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن قبل هذا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالسفيه لا يتحكم في المال، نحجر عليه. فإذا آنسنا منهم الرشد بعد التمرين والتدريب، نعلم البيع والشراء في الأشياء الخفيفة، وكنا نشاهد هذا في المدينة في الستينات، الطفل الصغير يبيع الغاز والكبريت والملح والشيء الخفيف هذا اللي ما فيه غبن عليه. ولكن هل فك الحجر او عدم الحجر عليه لمجرد 16 و15؟ فاذا جاء وصل الصبي الخمستاش والستاش والعشرين وهو سفيه. نقول بلغ خمستاشر خلاص. البلوغ لسن الخمسة عشر سنة لمجريات القلم عليه في التكليف في العبادات، ولكن المعاملات مربوطة مع السن رشد. وما هو الرشد؟ نجد بعض العلماء يقولون الرشد هو حسن التصرف في المال، حسن التدبير في المال، ونجد الآخرين يقولون لا، كالشافعي، أول صفات الرشد حفظ الدين، هل هو مستقيم في دينه أم لا؟ لأنه إذا كان مستقيما في دينه يؤدي الصلوات ويصدق ويصوم سيحافظ على غير دينه بدنيا في دنيا. وهناك من يقول لا، الدين للدين والدنيا للدنيا. إن كان حصيفا في ماله ولو سفيها في دينه ندفع إليه المال، والآخر يقول لا، لأن ما لم يكن رشيدا في دينه فسيضيع المال في أي طريق كان، لا يفرق بين حلال وحرام. وينص الشافعية بأن الصبي إذا بلغ الخامسة عشر وهو يضيع ما بيده في اللعب في الإحراق بالنار مثل الصواريخ ومثل اللعب هذه، هذا سفيه لا يعطى إليه ماله. إذن العبرة في عدم الحجر لعدم الأهلية ليس مجرد العمر، بل يكون مع العمر إيش؟ وصف الرشد. وهذا نص كتاب الله، فإن آنستم منهم رشدا. فإذا بلغ الخامسة عشر نقول قد تجاوز مرحلة اليتم وتجاوز مرحلة الصبا والصغر، لكن ننظر هل مع ذلك رشد أم لا؟ فإن كان مع ذلك رشد يبقى استكمل من الجانبين المادي والمعنوي، وإذا لم يكن مع ذلك رشد نقول لا خليك حتى تعقل. إذن المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث ليبين لنا الفرق بين البلوغ وعدم البلوغ، وهل البلوغ متوقف على 14 و15 ولا هناك علامات أخرى؟ ايش تقول يا جماعة؟ قصة بني قريظة ايش كان العلامة البلوغ؟ ايش؟ الانبات. اذا انبت الشعر في محل العانة فهذا علامة على البلوغ، اذا احتلم وامن علامة على البلوغ، قد يحتلم في 12 من عمره. وكذلك الجارية اذا حاضت، وكما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، تكون بلغت. لكن من حيث التكليف الشرعي والإلزام بالفرائض 15 سنة. نعم. قال وعن عطية القرظي رضي الله تعالى. اصبر يا رجال، احنا سيبنا شيء ثاني. عرضت فرفضت وعرضت فقبلت، ايش هذا العرض؟ وش اللي جابه حتى يعرض؟ غلام عمره 14 سنة ياتي يزامل الرجال في ايش؟ في نزهة؟ ها؟ في رحلة؟ في حفلة؟ ولا في ايش؟ قتال تتضاير فيه الرؤوس. ايش نوعية هذا الشباب في ذاك الوقت؟ نقول شيء ولا نسكت؟ ها؟ ولا السكوت احسن؟ اظن كلكم فهمتوا دحين. في بعض عيال الحارة نقول شباب ايه؟ شباب الويكة. لا، في الشباب اول، شباب الموضة وشباب التواليت وشباب وشباب خلاص. لا نقيس أنفسنا يا إخوان على ذاك الرعيل 14 سنة يزاحم الرجال يحملون السيف في القتال. عمر بن العاص كان غلاما، ابن سعد بن أبي وقاص، أخو سعد بن أبي وقاص عند بير ودي في العنبرية، لما استعرض النبي آل بدر فإذا به يمشي على أطراف أصابع قدميه، فيقول له أخوه: لماذا تفعل هذا يا أخي؟ قال: خشيت أن يراني رسول الله فيتصاغرني فيردني، وأنا أحب الشهادة. يا سبحان الله، يتطاول على أصابع قدميه لئلا يراه رسول الله، يشوف قصير والارجع انت ما تصبح، يعني يحتال لينفذ، وفعلا استشهد في غزوة بدر. هذا النوعية يا اخواني وين نجيبها؟ هل نستطيع ان نأخذ من نوعية الشباب في هذا الوقت 10% 5% من تلك النوعية؟ لا، لأنهم نشأوا أول ما نشأوا على الأخلاق الفاضلة وعلى الفروسية، وهنا نشأوا أول ما نشأوا على الحضارة والمدنية وكل شيء طيب، ما في شيء يعني، برضك نشأوا نشأة طيبة ما شاء الله. نريد يا إخوان أن نغرس في نفوس أبنائنا أصالة الإسلام في قلوبهم وآثاره في حياتهم العملية. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعرض يوم أحد، وتعرفون كم كان العدد وأضعافه والنسبة بين الطرفين، فيرد لصغره. يا سبحان الله، في أحد أيضا عرض رافع بن خديج ومعرفش مين ومين، نعم، وتمر ابن جندب، لما ردوا قام واحد منهم قال يرحلبوه يبكي، قال ايش بك تبكي؟ قال اجاز فلان وانا والله اسرعه، اجاز فلان وردني وانا اسرعه. فرح ابوه ولده بيبكي ورح للرسول، قال له ولد بيقول كذا وكذا يا رسول الله، اجزه. قال ناداهم الاثنين وتصارع امامه، وفعلا صرع فاجازه. قيل ان رافع رامي، رافع رامي، يرده لسنه ويشهدون بانه رامي يصيب. وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الأربعة. يسوق المؤلف رحمه الله من علامات البلوغ وعدم الحجر ابتداء إما سن 15 وإما إنبات الشعار، وهذه هي علامة بارزة ترتبط بالسن البلوغ وبدء الأهلية، وعلامة الإمناء قد تكون مبكرة عن هذا الحد، فيذكرون في الفتيات إلى سن 9 سنوات، ويذكرون في الشباب إلى سن 12 يمكن أن يحتلم وأن يكون بالغا بهذا، بالغا من الناحية الجنسية وليس بالغا من الناحية الأهلية. وبالله تعالى التوفيق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. هذا الحديث في هذا الباب مما يشعر بأن الزوجة إذا ملك الزوج عصمتها حجر عليها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، أن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذنه، وعند غيره إن المرأة لها حق التصرف في مالها ما لم يكن هناك سفة أو هناك تضييع. وإذا قلنا في مالها فهو المملوك لها خاصة ميراثا عن أبيها أو أمها أو هدية أو نحو ذلك أو حتى تجارة، بخلاف مال زوجها فإنها لا تملك فيه إلا التصرف بالمعروف كإعطاء السائل ما يرده وإعارة المتاع واسترجاعه. واستدل الجمهور على أن هذا من باب الإرشاد واحتياطا في ولا تعطوا السفهاء أموالكم، فقالوا إن المرأة قد لا تحسن التصرف في المال. وهناك من النصوص ما جاء في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، وهذا من المشهور بمكانه، وذلك حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ثم أتى النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة، فأخذت المرء تأخذ بقرطها، تأخذ بخاتمها، تأخذ بسوارها أي من حليها الذي معها، وتلقي في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. فاستدلوا بذلك بأنها تصرفت في مالها ولم تستأذن زوجها في هذا التصرف، لأن الرجال في جهة والنسوة في جهة. وكذلك ما جاء عن خديجة رضي الله تعالى عنها وما قدمت من المال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقول قائل إن هذا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تنفق ذلك عليه هو صلوات الله وسلامه عليه. فكون المرأة إذا تزوجت وأصبحت في عصمة رجل لا تتصرف في مالها، وبعضهم يحد ذلك بسنتين إلى أن يعرف حصافتها في مالها وحسن تدبيرها فيه. وعلى كل فهذا الحديث للإرشاد، وأخذ به مالك رحمه الله، واتفقوا على أنه لا يحق للمرأة إذا دخلت في أشهر الحمل الأخيرة أن تتصرف في شيء من مالها. قيل إذا أنهت الشهر السادس، وقيل إذا أخذها المخاض. فإذا أخذها المخاض لا يحل لها بيع ولا شراء ولا وصية، لأنها في حالة يخشى عليها فيها، كما قيل في من وقف في الصف في المعركة لا يحل له أن يوصي، لأن المال معرض أن ينتقل منه إلى الورثة. وكذلك المريض مرض مخوف عليه منه فيه، لا يحق له التبرع ولا الوصية إلا في الحدود التي سمح بها الشارع، وهو في حدود ثلث المال. فالمرأة إذا أخذها المخاض امتنعت من التصرف في مالها مطلقا، وإذا أنهت الشهر السادس كان ذلك على سبيل الكراهية، وإذا كانت غير حامل ودخلت في عصمة الرجل فإن أمرها قد انتقل من أمر أبيها إلى زوجها، وهذا ما يعظم حق الزوج على الزوجة، حتى إنه ليتحكم في مالها الذي يخصه. وغير مالك إنما قالوا ذلك للإرشاد، وإنها تتصرف في مالها ولها أهلية التصرف في المال كغيره من الأمور التي لها الحق فيها، والله تعالى أعلم. وعن قبيسة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. تقدم وجوب التعفف عن المسألة، وأن من سأل وعنده أوقية أتى يوم القيامة وليس على وجهه مزقة لحم. وفي قصة الشاب الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أراك قويا جلدا؟ قال: ليس عندي شيء، وعندي عجوز في البيت. قال: ماذا عندك في البيت؟ قال: حلس نفترش نصفه ونلتحف نصفه، وقعب نأكل ونشرب فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: علي بهما. فأخذهما صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري هذا؟ فقال: رجل بدرهم. قال: من يزيد؟ قال: رجل بدرهمين. فباع عليه وأعطى الشاب الدرهمين وقال: اشتر بدرهم طعاما لأهلك، واشتر بدرهم فأسا وأتني بها. فجاءه بالفأس والحبل، فأخذ الفأس ووضع فيها عودا وقال: اذهب واحتطب ولا أرينك 15. فذهب يحتطب ويبيع ويستغني بما يعود عليه من هذا العمل. ثم جاء بعد الموعد ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب جديد ودراهم تتحرك في جيبه، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيحتطب فيبيع فيستغني خير له من أن يتكفف الناس السؤال، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوفى وأجزل من الصبر. فالصبر على الحاجة أولى من مدة اليد. وهنا في باب الحجر يبين متى يجوز للإنسان أن يسأل ثم يجب أن يكف عن المسألة، فذكر هؤلاء الثلاث، نأخذهم واحدا بعد واحد. إن المسألة بمعنى السؤال، والسؤال والمسألة يأتيان اصطلاحا. في سؤال استفسار كما يسأل طالب العلم أو المستفتي في مسألة نازلة به يطلب حكمها. لا تسألوا عن أنشاء إن تبدى لكم تسوكم، هذا من باب المسألة في العلم فيما يتوقع أو ليس بواقع. أما المسألة الثانية فهو سؤال الحاجة وطلب العون، سواء كان نقدا أو متاعا أو مساعدة، ولو شفاعة بجاه إنسان عند إنسان آخر، فهي مسألة. وهي الموجودة هنا والمرادة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاثة، إحدى ثلاث رجال. والمراد هنا بالثلاث الجنس، وليس ثلاثة أشخاص في العالم فقط، ولكن ثلاثة أصناف من الناس هم الذين تحل لهم المسألة. نعم. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رجل تحمل حمالة، وكذلك ولو امرأة، والحمالة هو أن يكون هناك خصومة بين الناس أو نزاع أو مطالبات، ويشتجر الأمر بين الطرفين ويحتاج الأمر إلى تدخل من يصلح بينهما، ويكون النزاع على مال، فيأتي إنسان خير ذي مروءة فيتحمل للطرفين لكل منهما عند الآخر، أو يتحمل الشيء الذي تنازعوا فيه كل يدعيه لنفسه، فهذا تحمل حمالة ليست لغرض شخصه أو لمنفعته الخاصة، ولكن للسعي بالإصلاح بين الناس. وسيأتي بعد هذا الباب كتاب الصلح وحكم الجوار، ويبين فيه من أقسام الصلح الصلح بين الطائفتين المتنازعتين. وهذا الباب من أهم أبواب الفقه على ما سيأتي في محله إن شاء الله، وقد قيل إن جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تتمنى أن تكون من أهل الأرض لعملين لكثرة ما ترى من ثوابهما: الإصلاح بين الناس وسقي الماء. فالذي يتحمل حمالة إنما هو ساع بين المتنازعين في قضية ما أصل النزاع فيها على مال أو عرض، فيتحمل لهما، كما هناك سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل بين العشيرة بالدم وجاء وتحمل ديات الفريقين وأصلح بينهما. فهنا الذي تحمل هذا ولمصلحة الطرفين ولغيره وجبت مساعدته، لأننا إذا تركناه ولا يجوز أن نحمله من ماله، له أن يأخذ وله أن يسأل ولو كان وفير المال، لأنه لم يتحمل لمصلحة شخصه وإنما توسط مروءة وإصلاحا. فلو تركنا كل إنسان يتحمل ويتدخل بالإصلاح بين الناس بأن يكون كل ما يدفعه للإصلاح من عين ماله، أحجم الناس عن هذا التدخل وتركوا هذا العمل الخير وبقي النزاع بين الناس. ولكن ما دام هو قد تحمل لمصلحة الآخرين فعلى الآخرين أيضا أن يساعدوه وأن يعطوه ما سأل حتى ينتهي إلى ما تحمله. كانت القضية تحتاج إلى تحمل 1000، 100,000، 200,000، أكثر أقل، وهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا أصاب بمسألته ما يوفي عنه حمالته للناس كف عن المسألة، لأن السبب قد امتنع، وكما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دامت الحمالة موجودة فله حق في السؤال، وما دامت قد زالت وارتفعت فقد ليس له حق، فعليه أن يكف عن المسألة. هذا أول واحد. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. إنسان صاحب تجارة وله سفن في عرض البحار تحمل تجارته ورأس ماله، فجاءتها جائحة، أمواج عاتية، رياح صاخبة، فأغرقت تلك التجارة، فهذه أصابته جائحة أصابت ماله وبقي لا شيء عنده، ماذا نفعل له؟ أنتركه على هذه الحالة؟ لا، تحل له المسألة حتى يتعوض ما فات عليه؟ لا، قد يكون فات عليه الشيء الكثير الكثير، ولكن حتى يصيب قواما من عيش. وقوام من عيش هنا الذي يقيم حياته ومعيشته على نمط أمثاله في حياتهم، ولا نقول ينبغي أن يكتفي بأقل ما يمكن أن يعيش به إنسان. فإذا كانت له عائلة وله أولاد وله التزامات، فإن له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش يرد عليه أو يجعله كأمثاله في حياتهم اليومية، لا أن يستمر في المسألة حتى يستعيض عما افتقده من تجارته. قد يكون افتقد الشيء الكثير، وكذلك إذا أصابت ماله بحريق أو بماء أو بلصوص، المهم أنها جائحة عامة اجتاحت ماله، كان بالليل غنيا فأصبح فقيرا. كما قيل: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. وما يدري الفقير متى غناه، هذا أمر بيد الله. وما يدري الغني متى يعيل، يعيل بمعنى يفتقر. وما تدري وإن دمرت سقبا يكون لك أم لغيرك الفصيل. إذا كانت لك ناقة وجاءت وأنتجت وزمرت سقمها بأنك نظفت أنف الحوار وتهيئه، لا تدري أيكون لك هذا الفصيل وتعيش حتى يكبر وتستمتع به، أم تتركه مع عنايتك به وتتركه لغيرك. فهذه أمور الدنيا لا يعلمها إلا الله، ولا يقدر قدرها إلا الله. فإذا كان إنسان صاحب مال واجتاحت ماله جائحة، فهذا هو حق التعاون الإسلامي، وحق كما يسمون التضامن الاجتماعي. فأخوة الإسلام تجعل المسلم مع المسلم كالجسد الواحد. أي فرد آخر أصيب بمثل ذلك تمنى أن يساعده الجميع، وهذا أخوهم قد أصيب بمثل هذه الجائحة، فمن حقه عليهم أن يساعدوه، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. هذا شخص ثالث. الأول تحمل لغيره فيأخذ حتى يسترد ما تحمل ولو كان عنده مال، لأنه فاعل خير ولغيره، فوجب تعاون المسلمين معه. الثاني ماله موجود ولكن اجتاحته جائحة فأصبح معدما، وهذا من حقه على إخوانه المسلمين أن يتعاونوا معه، وأنه إذا سأل حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. لا نتركه بعد أن كان ذا مال وفير يتكفف الناس السؤال، لأن هذا أصعب ما يكون عليه، أصعب عليه من ضياع ماله واجتياحه، لأنه ما تعود هذا، بخلاف الشخص الذي نشأ في المسألة لا يهمه، يسأل أعطوه طردوه عبسوا في وجهه استبشروا في وجهه، لأنه تعود على ذلك فلا يضيره، بخلاف الشخص العفيف المستغني بماله الذي لم يتعود المسألة، ربما لو اضطر إلى قرض من المال توقف وأحجم أن يطلب أحدا قرضا، مع أنه يقترض ويرد، لأن القرض يشعر بالحاجة. ففي هذه الحالة من حقه على المسلمين أن يعطوه ويساندوه حتى يصيب قواما من عيش. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن رجلا مات جوعا في محلة قوم ألزمهم ديته، لأنهم كان عليهم أن يطعموه. وهنا من حق المسلم أن يعلن للعالم أن ما تدعونه الضمان الاجتماعي موجود في الإسلام بأوفر مما لديكم. ولا ننسى فريضة الزكاة، ضمان إجباري، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهكذا يتميز المجتمع الإسلامي بالتعاطف والتراحم، كما بين صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له، يعني أحس بشكوى العضو ولو كان في أقصى العالم. وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فهذا الأول والثاني، الثالث لم يتحمل لغيره، ولم يك ذا مال فاجتاحت ماله جائحة، ولكنه ضعيف الحال، فقير، أصابته فاقة، كان يمشي وكان دخله بقدر حاجته وكان يسد حاجته، لكنه في بعض الأحيان أو بعض الظروف تعطلت روافد مصرفه، كانت له تجارة فتعطل ذاك النوع، كانت له تجارة فخسر فيها، كانت له زراعة لم تكن تجدي عليه بعد ذلك، أصابته فاقة بأي وسيلة أو بأي سبب أو بأي حاجة. مهما كانت الأسباب، ما دام قد أصابته الفاقة وهو الحاجة والاضطرار، فحينئذ له الحق أن يسأل إلى متى؟ حتى يصيب قواما من عيش. فرجل أصابته فاقة فله أن يسأل. الأول يسأل حتى تنتهي إيش حمالته، والثاني صاحب الجائحة إيش؟ حتى يصيب قواما من عيش. يصيب قواما من عيش. والثالث أصابته الفاقة ويشهد ثلاثة من ذوي الحجى. انظروا هنا يا اخوان، الاصل في الشهادة ذوي عدل، ولو شهد اثنان على انسان في قتل نفس لقتل، ويقتل المسلم بشهادة رجلين. وهنا يشترط صلى الله عليه وسلم ان يقوم ثلاثة، ومن اي النوعية؟ من ذوي الحجة، والحجة العقل، يشهدون بأن فلانا هذا قد أصابته فاقة. الموجب لكون الشهادة هنا ثلاثة أشخاص، ويكتفى في الجنايات بشاهدين، أن الجناية يشهد فيها الشاهدان على أمر ظاهر، عيانا رأياه يقتل بآلة حادة أو يخنق أو بأي موجب كان، فهم شهدا على أمر ظاهر واضح. أما صاحب الفاقة فهو في بيته، وهو في أمره، وهو في مسعاه، لا ندري ولا نعلم حقيقة مدخله من حقيقة مصرفه. ولهذا يشترط في هؤلاء الشهود أن يكونوا من محلته التي يسكن فيها، وأن يكونوا من ذوي الحجة، يعني يدركون ويعرفون مداخل الرجل ويقارنون بين مصرفه وبين مدخله. لو كان صاحب وظيفة وله راتب شهري، ولكن لوازم حياته ومستلزماته أكثر من هذا الراتب، ماذا يكون الحال؟ يكون غنيا ولا فقيرا؟ الفقهاء حددوا حد المسكين من كان دخله أقل من نفقته، والفقير من لا دخل له، لأنهم قالوا في المسكين، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، عندهم سفينة يكرونها وتعمل، ومع ذلك سماهم ايش؟ مساكين، لان دخلهم من وراء السفينة لا يكفي مصرفهم وعوائلهم. فكذلك صاحب وظيفة، صاحب معرض، صاحب سيارة، صاحب مزرعة، صاحب عمارة، صاحب اي سبب من الاسباب التي يتعاظمها الناس وينظرون اليها، لكن الدخل مع عظم المورد لا يفي بالحاجة. وهذا قد يكون أشق ما يكون في المجتمع، لأن من لا شيء له ظاهر، لا مزرعة لا معرض لا وظيفة لا شيء، الكل يقول مسكين ليس عنده شيء ويتعاطفون معه، لكن هذا يرون إلى مظهره ويرون إلى مدخله فيرون أشياء عظيمة فيظنون أن هناك الرصيد كم مقداره. ولهذا إذا كان المورد لا يكفي، بل إن المورد قد يكون له وقت معين، كما سئل أحمد رجل له مزرعة وزرع الحب ونمى وجف واستحصد، لكنه ليس عنده ما يحصده به وليس عنده نفقته، قال يأخذ من الزكاة، مع أنه بعد الحصد سيكون لديه المال الوفير يحصد الأرادب، لكن في هذه الساعة ليس عنده شيء. وأجمعوا على أنه إذا كان يملك منزلا، أول ما كانش في عماير، بيتا كبير يسعه ويسع غيره معه وليس عنده نفقة، يأخذ من الزكاة، لأنه لن يأكل من أجزاء البيت الكبير هذا، ولا يكلف ببيعه وسكن بيت صغير، هذا مستوى حياته. وهكذا أيها الإخوة، رجل أصابته فاقة بأي سبب دون تحديد حتى يقوم ثلاثة، والعدد الشهود هنا لأن المشهود به أمر خفي، ما كل إنسان حتى الجيران ربما لا يعلم الجار عن الجار حقيقة أمره، ولا حيجي يقول له انت كم راتبك وكم مصرفك وكم نفقة عيالك، ما يدري. وخاصة أيها الإخوة في هذه الآونة تنوعت وتوسعت مرافق الحياة، الولد في المدرسة يحتاج، والطفل في المريض إلى المستشفى يحتاج، وأدوات أو لوازم المرافق العامة تحتاج، فواتير كهرباء، فواتير ماء، فواتير هاتف، فواتير كذا وكذا، كلها أمور لوازم شهرية، وأنت تنظر إليه كل يوم في أناقة وفي قطرة مكوية وفي ثياب قيم ذاهب إلى الدائرة وراجع من العمل، وتظن أنه بهذا يذهب خماس ويرجع من لجيوبه من المال، وهو راتب الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بحاله. ولو جئنا إلى معظم الموظفين، لا أقول 50% بل الأكثر، ربما لا يأتي عليه نهاية الشهر إلا وقد استدان. إذن هذا الصنف يجب التنبه إليه، ولذا جعل الشارع ثلاثة من العقلاء الأذكياء الذين لهم بصيرة يعرفون حقيقة حياته وحقيقة معيشته، يشهدون بأن فعلا فلان أصابته فاقة، يعني ليس عنده ما يكفي حاجته. في هذه الحالة لا نقول طرف السماء ولا نقول أنت سوي كذا، لا، له الحق في أن يسأل ويأخذ حتى يسد حاجته. وهذا في هذا الحديث من بيان وجوب التعفف وإعطاء الفرد المسلم في الحاجة حقه وتعاون المجتمع على هذه الحالات، وبالله تعالى التوفيق. ومن هنا يا اخوان تجدون في المحاكم اذا ادعى انسان اعسارا، وادعاء الاعسار لا يكون الا في المدين، اعسر في نفقة شرعية، اعسر في نفقة سفه، اعسر في امر من مما يخصه هو، يطلب منهم في المحاكم تقديم 3 شهود واثنان يزكيان الشهود على صدقهم وامانتهم ومعرفتهم اياه.